الصحابة كلنا أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. ما يحب لنفسه، يعني يجب على الإنسان. الشيخ يقول باب يحب الإنسان لنفسه ما يحبه يحب لغيره ما يحبه لنفسه، يحب لغيره ما يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. لن تنال البر حتى تنفق ما تحب، كذلك ما أنك إذا أردت أن تنفق صدقة من الصدقات لا تأتي إلى الشيء الذي قد صار حفا وصار ما ينفع تقوم تصدقوا عشان تصدق مما تحبه. لا تعطي أخاك الشيء الذي تكرهه، أعطيه الشيء الذي تحبه. وكذلك هنا نعم. طيب، أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحياري، أخبرنا حاجب بن أحمد التوسي، أخبرنا عبد الرحيم بن منيب، أخبرنا قتيبة بن خالد، أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه. وإلا بالشهادتين يؤمن، إذا نطق الإنسان بالشهادتين معترفا بأنه أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود ولا فعال في الأمور إلا هو الحال وحده فقط، لا تتخذ بناس وتقول هذولا ينفع ويضر، لا، النافع الضار في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فأنت تشهد أن الله الواحد الأحد لا إله غيره وأن محمد رسول الله فأنت مؤمن، لكن لا يكون إيمانك كاملا إلا إذا أحببت لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، ما تحبه لنفسك. مو تقدم له الشيء الذي تكرهه، الشيء الذي عفوا تكون تقبله أصدقوه، لا، أنفقوا مما تحبون، أنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، وأخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا حسين بن فضل البجلي، أخبرنا عفان، أخبرنا همام بهذا الإسناد مثله، وقال: لا يؤمن عبد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن قتادة، أخرجاه ألف التثنية يعود إلى البخاري وإلى الإمام مسلم وإلى البخاري رحمه الله وإلى مسلم رحمه الله. نعم. وأخبرنا أبو القاسم الكشيري، أخبرنا أبو بكر محمد بن حسن بن فورق، أخبرنا عبد الله بن جعفر، أخبرنا يونس بن حبيب، أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا همام بهذا الإسناد مثله، ولم يكن من الخير المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. تعملوا مع أحد. إذا أحببت الناس الطيبين وجالستهم فإن الله يجعلك معهم، وإذا أحببت الناس الذين يريدون غير الله وأهل الفسق وأهل المعاصي والله تعالى يكره ذلك. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاهي، أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المقلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، أخبرنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يعني إذا كان إنسان يحب أن يكون مثل الناس الطيبين الصالحين الذين يؤدون ما أمر الله أو أمر رسوله وينتهون عن السوء، نعم، وأنت إذا حبيتهم فأنت منهم، وأنت منهم من الناس الطيبين الصالحين، وإذا أحببت الناس الفاسقين فأنت منهم. المرء مع من أحب. إن أحببت الناس الطيبين الذين يحبون الله، نعم، فأنت محبوب عند الله، وإن جالست الناس الذين لا يحبهم الله فأنت مبغوض عند الله. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي الربيع العتاكي عن حماد بن زيد، واتفق على إخراجه من رواية عبد الله بن مسعود وأبي موسى. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح وأبو أمر محمد بن عبد الرحمن النسوي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحياري، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ ولم يذكر كثيرا إلا أنه يحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. يعني رجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ يعني متى تقوم القيامة؟ فقال: ما أعددت لها؟ إيش عندك فعلت من الحسنات والطيبات وكذا وكذا إلى آخره. نعم، لأن قيام الساعة قال الإنسان يسأل عما فعل في حياته، فأنت إيش فعلت في حياتك حتى تريد أن تسأل عن الساعة، عن قيام القيامة. فقال: ما ذكر شيئا كثيرا، بل قال: أحب أن أجالس الطيبين. بعد التلا قال إيه يا شيخ؟ ولم يذكر كثيرا إلا أنه يحب الله ورسوله. قال أنا أحب الله ورسوله. إيش قال له الرسول؟ قال: فأنت مع من أحببت. فأنت مع من أحببت، فأنت مع الله ومع رسوله. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا منهم. نعم. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن إسحاق الدجيبي المصري المعروف بابن النحاس. أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني، حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الله على الصدفي، أخبرنا سفيان بن عيينة بإسناده مثل معناه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان، وأخرجه من طرق عن أنس. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاهي، أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعاني، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الجبار الرياني، أخبرنا حميد بن زنجوية، أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هماس الدستوائي أخبرنا القتادة عن أناس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال ما أعددت لها؟ فقال أحب الله ورسوله. فقال له المرء مع من أحب. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء كما فرحوا يومئذ. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرحوا بهذا الجواب الذي قاله الرسول للرجل المرء مع من أحب. فمعناه أنك تحب الله ورسولك وأنت مع الله ومع رسوله، يعني تكون في الجنة والله سبحانه وتعالى يجعل يوفقك للعمل الصالح. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح ويجعلنا من أهل جناته. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عمرو بن عاصم عن همام، وأخرجه مسلم عن محمد بن مصنع عن معاذ بن هشام عن أبي كل عن قتادة. وقال الخطابي كان سؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سؤال لرسول في ألف لام ولا ما في؟ لا كان السؤال. لا ما في. كان سؤال. كان سؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة على وجهين. لكن سؤال ولا سؤال؟ كان سؤال. يعني كان سؤال. انت عندك ايه يا شيخ؟ كان سؤال الرسول. كله كده سوا؟ يا شيخ كله سوا كده؟ كان سؤال. يعني كان سؤال الرسول. سؤال الرسول. ايوه هذا احسن. فين؟ كان سؤال الرسول. كان سؤال الرسول. حبه صلح. سوي. قل في نسخة كده. كان سؤال الرسول. فين سؤال الرسول؟ عن وقت قيام الساعة. فين سؤال الرسول؟ ما تساء. عن وقت قيام الساعة حبيبي هذا الرسول. ما أعددت لها؟ الرجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ من قاله؟ الرجل. الرسول إيش سأله؟ ما أعددت لها. سؤال الرسول ما أعددت لها، وسؤال الرجل يا رسول الله متى قيام الساعة؟ متى قيام الساعة؟ هذا من سأله؟ الرجل. الرسول كمان سأله سؤالا، قال له ما أعددت لها، يعني إيش أنت فعلت من الأعمال الصالحة التي تحب أن تكون الساعة؟ الرجل يبغى القيامة تكون قوام، والشيء الذي يحب الشيء الذي يكون قوام لابد أن يكون استعد لذلك الشيء ويفرح به. فقال ما أعددت لها، إيش أنت قربت إلى الله من الحسنات والأعمال الصالحة حتى تحب أن الساعة تأتي؟ ما أعددت لها. الإنسان إذا أراد أن يفرح بإنسان أو يفرح بشيء لابد أن يقدم أشياء. نعم. إذا أحببت أن يأتيك ابنك إلى بيتك يزورك أو أخوك لابد أن تفعل له السيور والأكل، وهذا تقدم له الشيء الذي يفرح به. ما أعددت لها. أي عمل عندك أنت عملته حتى تحب أن الساعة تأتي؟ نعم. قال الخطابي كان سؤال الرسول. الخطابي أحد العلماء يريد أن يشرح لنا الحديث رحمه الله. نعم. كان سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة على وجهين. أحدهما على معنى التعنت والتكذيب بها، والآخر على سبيل التصديق بها والشفق منها. فلما امتحن العربي وجده يسأل تصديقه قال له أنت مع من أحببت، فألحقه بحسن النية من غير زيادة عمل بأصحاب الأعمال الصالحة. نعم. ما عددتها كلمة الرسول عليه السلام أجابه بسؤال ما عددت لها، هل صليت، هل صبت، هل حججت، هل اعتمرت، هل فعلت الأوامر التي أمرك الله بها، ما سألوا عن هذا، سألوا عن شيء يجمعها كلها، يجمعها ما عددت لها من الأفعال الصالحة. ما هي الأفعال الصالحة؟ الصلاة في وقتها، الصيام في وقتها، رمضان، الحج إذا استطاع. أما إنه يتدين ويأتي إلى الحج والعمرة، لا لا، لأن الله يقول لمن استطاع، كتب الحج والعمرة إلا أن أزح ببيته من استطاع. أما إذا هو يدور الدين ويجعل نفسه مديون، ما أوجب الله عليه الحج، ما أوجب عليه الحج، متى أوجب عليه يجب الحج؟ إذا استطاع. أما أنه يكلف نفسه ما لا يطيق، لا، لأنه يورط نفسه، ربما يموت وهو ما سدد الدين. حقوق الله على المغفرة، الله ما قال لك الدين، ليش تدين ويجري الحج؟ الله يقولك من استطاع، فأنت كلفت نفسك شيئا ما أمرك الله به، لو مت والدين باقي عندك، نعم، روحك ما ترفع إلى السماء حتى يقضى عنك الدين، نسأل الله السلام. نعم. ها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاحي، أخبرنا أبو منصور محمد بن منصور بن السمعاني، أخبرنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد بن زنجوية، أخبرنا محمد بن عبيد، أخبرنا الأحمص عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى قال جاء رجل عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل. نعم. أبو موسى الأشعري سمع من الرسول وهو يبثه للناس. نعم. عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال حضر زي حضر القوم ولما يحضر زيد، يعني الى حد الان لم يحضر زيد، في فرق بين لم ولما، لان لم مجتمع من لا ولم، لم تنفي الايه، لم يحضر زيد، نفت الحضور في الماضي، لكن لما تنفي الحضور في الماضي مع الحال، يعني الى حد الان من اول الى دحين ما جاء. نعم. طيب. ولم يلحق بهم، فقال المرء مع من احب. ايوه. يحب لكن هم يفعلون افعالا قوية في الصلاح وفي الطاعة، وهو قليل العمل الصالح. يعني يؤدي الفرائض المكتوبة يؤديها. ولا يزيد عليها شيئا. والناس الذين يحبوا أن يكون معهم يفعلون الفرائض ويزيدون عليها بالنوافل، وهو يحب أن يكون معهم، لكنه ليس مقصرا في الواجبات. أما إذا كان مقصر في الواجبات جهنم، ما يصلي ويقول أنا أحب الصالحين، يمكن هذا يصير؟ إذا كان تحب الناس الطيبين افعل ما يفعلوا، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويحبون أخوانهم المسلمين ويفعلون الخير، وأنت تقول أنا أحب أن أكون معهم وأنت نايم، لا تفعل الخير، لا، افعل الخير واطلب أن تكون مع الناس، مع من يحبهم الله. نعم. طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بالوم ومدنا في دارين امين. باب اللقيط الى امقال. قلنا على ان اللقيط الولد الصغير الذي لم يبلغ يكون رموا أهله، لأنه لقى إنسان ابنا صغيرا في الأرض، نعم ما عنده أحد، لأنه قد يرمى. ثم ما تكون مرأة فعلت زنا وحملت، نعم، وتخاف من الإفشاء الناس، فلما جاء سترت نفسها بحامل، فلما وضعت لفته ورمته في زنبيل ولا في كرتون ولا في شيء، نعم. فإذا وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يجد معه. في بعض الناس يرمون هذا عشان يستروا نفسهم، ويحطون معه 100 ريال 200 ريال 1000 ريال 2000 ريال، وإذا وجد معه مال ينفق عليه، لكن بإذن الحاكم حتى ينقضي. فإذا انقضى ذلك الشيء ولم يكفيه، يؤخذ له مصروفه من بيت المال، من بيت المال، نعم. وإن لم يجد معه مال فنفقته من بيت المال، إعلام أن اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيط أو بغيره، بكونه لقيط ليش يستحق المصر من بيت المال؟ لأنه لقيط، لأنه صغير لا يقدر يشتغل، ووجد في بلاد الإسلام، وجد في بلاد الإسلام، وهو أخ من أخواننا، ليس عليه عقاب، العقاب على والديه إذا كان زنايا به، العقاب على من؟ على والديه، هو ما له شيء، ولا تزر وزر أخرى. أكون روح، إذا وجدت الكلب يبغى موية، وذلك الرجل الذي المرأة التي جاءت الكلب شفته يأكل الأرض الندية، فنزلت إلى البير وجابت خفة وسقته، وهي كانت من الزنا، غفر الله لها، لأن روح انقذتها من الموت. فكيف إذا كان لقيطا في بلاد المسلمين وهو آدمي؟ نعم. فالأول كالوقت مصر الذي الآن القاهرة، محلات كانت غيرها الحاضر، كان يسكنها يهود وفراعنة، يسكنها يهود وفراعنة قوم فرعون، وكانت القوة والأمارة والحكم بيد الفراعنة، الفراعنة هم الحكام، وبني إسرائيل كانوا مضغوطين، لأن الله أنزل عليهم الضغط لأنهم كفروا بنعمة الله، أمرهم بكذا وكذا لم يفعلوا، نعم. وبعد ذلك صار فرعون رأى في المنام أنه سيظهر، وكانوا الفراعنة تحت الضغط حق من؟ فرعون، نعم. فرأى فرعون في المنام أنه سيظهر ولد صبي غلام من بني إسرائيل ينزع ملكه وهو سيدنا موسى، فأمر على أنه العسكر حقه يذهب إلى كل بيت سمع أن مرأة ولدت، فإن كان ذكرا قتلوا الغلام، حتى ولدت أم سيدنا موسى به، شوف. فالله أمرها عشان خافت عليه، فقلنا ألقيه في اليم، ألقيه في البحر وهو النيل، فليلقيه اليم بالساحل، دخل في بيت فرعون لما حطته بطن بطن تابوت صندوق، فجاء النهر يمشي مو يمشي، فأدخلته في بيت فرعون في خرق يدخلوا الموية يسكي البستان، نعم. فدخل، فلما جاءوا وجدوا بدخل الصندوق وجدوا هذا الغلام، فجابوه إلى فرعون، القرآن أمر بقتله، أمر بإيه؟ قال ربما يكون هذا الذي رأيته في المنام. فقامت زوجته، نعم، قالت أقسمت عليه، قالت غلام صغير هذا خلينا نتخذ ولد، هو ما عنده بذوره، وزوجته ما عنده بذوره، اتخذوا ولده، فاتخذه ولده، سمح انه يتربى في بيت، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، كيف؟ هم اتقتوا محبة ولا ولا ولا ولا عدم محبة؟ ها محبة، لكن عند الله يؤول الى كوني عدوا لهم. بس هذا جاءهم بجيهم يطلبهم ان يسلموا وانه يا فرعون لا لا الهية لك، الالهية لله. ما كان يجد الفرعون الى ان الله تعالى اغرقهم في الغيب. اغرق فرعون ولا ما اغرقوا؟ بسبب من؟ بسبب ها دعوة موسى عليه السلام. شوف هو اتخذوه ليكون لهم، لكن الله غلب الحال، غلب الحال بانه كان خصما لهم يخاصمهم ويحاججهم. ان لا عبرة لك يا فرعون، انت تقول ان انا الاله، الاله هو الله الى اخره. ألست حتى قال له فرعون ألست فينا وليدا وربيبا ربيناك؟ نسيت التربية حقتنا نسيت كذا، لكن هو فيه هو الإيمان الكامل، ورأى النور من الله سبحانه وتعالى حينما خرج بزوجه، حينما قتل واحد من الفراعنة وهرب وراح إلى بلاد سيدنا شعيب، سيدنا إيه شعيب، وتزوج وصار عندهم 8 سنين يرعى الغنم مهرا لبنت سيدنا شعيب. فلما رجع جاب اهله والدنيا مراد، يبغى يرجع الى بلاده. نعم وجد هناك نار، قال لهم اروح اجيب لكم نار تدفعوا بها. فاذا هو ينادى وصار نبيا، ناديناه من جانب الطور الايمن الى اخره. نعم فسيدنا موسى التقطه فرعون، هذا هو اللقين الذي لا يعرف له ايه غريب. نعم لا اب ولا ام. نعم لكن جاءت اخته قالت امه قالت الاخت روحي شوفي دحين يدوروا له مرضع، يدوروا له مرضعة، فانت تلبيهم علينا لكن لا تقولي لهم نحن اهله. فرجعناه الى امه كي تقر عينه، كي تقر عينه تصير مسرورة، لكن ما دروا على انه هي امه. لا لو يدري امه كان قتلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم خذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان الوصول إلينا بحق جلالك وعظمتك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا من أولهم لآخرهم، ولمشايخنا من أولهم لآخرهم، ولمن له حق علينا، ولجميع أخواننا المسلمين في جميع بقاع الأرض، الأحياء منهم والأموات ومن سيجدوا. وصل اللهم على نبينا وأمه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى. آمين. اللقين ويجعلون معه كيس من الفلوس من الدراهم، وينفق له وينفق منه حتى يتم. فإذا تم ذلك النقود الجزء معه بعد ذلك يحوله على من؟ على بيت المال. نعم. ولا ينفق عليه إلا الحاكم. من الذي ينفق عليه؟ الحاكم. ما ينفق عليه من من؟ الحاكم. الحاكم يضع عند أي إنسان، يقول ينادي على إنسان مؤتمن ويقول له خذ هذا اللقيط حتى يكبر ونحن نعطيك من بيت المال. نعم. لأن الذي يلي تصرف في ماله بغير أبوات وجدودة. واحد. لأن الذي يلي تصرف في ماله بغير أبوات وجدودة ولا وصية هو الحاكم. هو الحاكم، لأن الحاكم إذا كان الأب ينفق ما عليه، الجد ينفق ما عليه، لكن إذا كان إنسان يريد أن ينفق لازم من إعلام الحاكم، من إعلام الحاكم. نعم هو الذي ينفق. وإنه ولي من لا ولي له. المنقطع، الفقير المنقطع، الطفل اللقين الذي لا مال له، من يخبر عنه الحاكم، والحاكم يجعله عند إنسانه ويقول كل شهر تأخذ منا كذا من المبلغ تصرف عليه. نعم للملتقط الاستقلال بهذه المال تبلغ. على صحيح للملتقيب. ايوه الاستقلال بهد المال بهد مال طفل على صحيح. ايوه يعني على انه اذا وجد معه مال الذي التقطه وشاله يحفظ له المال، كمان ينبغي له الاحسن ان يحفظه مع اطلاع الحاكم مع اطلاع الحاكم. نعم. ها. وقيل لا يلي كالإنفاق والقول علماء قالوا على انه الذي التقطه يكون وليا على ماله، وبعض العلماء قالوا لا، لابد من اطلاع الحاكم، لابد من اطلاع الحاكم. نعم. والقول الاول تأديده اللقطة، ولو لم يكن حاكم فليزهد، فإذا أنفق بلا إشهاد ولم يكن حاكمون فليشهد الملتقط. يعني إذا كان ما في حاكم في تلك البلد، ما في حاكم، ينبغي له الملتقط يقول تعال يا فلان أشهد أني وجدت هذا اللقط، وجدت هذا المال معه، أنا أريد أن أنفق منه، أشهد. نعم. فإذا